السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة راح تخليك تبتسم غصبا عليك وتخليك تحزن غصبا عليك وراح تنبسط وراح تغضب كذلك غصبا عليك من جمال وغرابة الأحداث في هالقصة هذه. القصة كان في بدايتها عام 2014 في قطر، في منظومة تعاون تكون بين مجموعة من الدول الخليجية، وهذه المنظومة دائما يعني يعملون دورات مشتركة، تبادل خبرات بين دول الخليج وكذا، فمرات تكون في دورة عن نوع معين من الجانب الأمني، فمرات تكون في قطر، مرات تكون في الكويت، مرات في المملكة العربية السعودية، مرات تكون في البحرين، مرات تكون يعني على حسب الدولة اللي تقيم هالدورة. يتم إرسال وفد من كل دولة خليجية للمشاركة في هالدورة هذه. في 2014 كانت الدورة موجودة في قطر، فمجموعة من القيادات الأمنية من الكويت والسعودية وكذا يروحون يشاركون في هالدورة، يستفيدون من الخبرات، من التجارب الناجحة وغيرها. الوفد هذا اللي راح قطر، بعد ما خلصوا الندوة أو الدورة اللي عندهم وكذا، عزمهم القيادي القطري اللي كان ماسك تنظيم الدورة وهو برتبة عميد، أنا بسميه أبو صالح. المهم أبو صالح هذا بعد ما خلصوا الدورة، وهذول وفود جايين يعني من السعودية، من الكويت، من البحرين، من عمان، من الإمارات، فقالهم يا جماعة أنا عازمكم على العشاء. قالوا له يا ابن الحلال، وهم دائما يعني يتعارفون بعد ما تخلص المهمة الرسمية، يعني يتعارفون القيادات بينهم بين بعض يعني. فقالوا يا جماعة أنا عازمكم على العشاء. قالوا يا ابن الحلال لا تكلف على عمرك، وإحنا نبي ننام وبكرة ورانا ردة يعني نروح المطار ونرجع كل واحد يروح لديرته ومن هالك. قال يا جماعة تعالوا تعشوا وروحوا على طول الفندق وارتاحوا، ويصير خير بكرة يعني بتسافرون ولا تبي تقعدون الساعة المباركة، لكن كرامتكم لازم تنزل، يعني الكرامة اللي هي الذبيحة، يعني لازم أنزلكم كرامة الذبيحة وتعشون عندي، والله ما خليكم تروحون وجايين وكذا. قالوا لا تم يلا. قالوا يا جماعة أنا عندي مزرعة في منطقة الذخيرة، هالمنطقة هذه طبعا أنا المنطقة هذه ما أعرفها، أنا بحثت فيها وشفتها يعني في اليوتيوب، وأتمنى منكم أنكم كذلك تبحثون على هالمنطقة. في ناس تقول يسمونها الذخيرة، في ناس يسمونها الذخيرة. المهم الذخيرة أو الذخيرة منطقة يا سبحان الخالق، منطقة برية لكنها على البحر، مزارع على البحر. وهذا العميد كانت عنده مزرعة جميلة جداً في هالمنطقة الذخيرة، في واجهتها بر لكن من الخلف بحر، يعني منظر خلاب. قالوا معزومين عندي وساعة المباركة وأرسل لكم سائق يأخذكم من الفندق. قالوا لا تم. وفعلا أخذهم وجو، أول ما دخلوا من بوابة الحديقة ولا هالرجال الغريب اللي هلي فيهم، يا هلا ارحبوا حياكم الله يا ساعة المباركة، ووقفهم مذهولين يعني يشوفون هالرجال اللي هلي. الرجل طلت شيخ يعني اتهابه، اول ما شافوه وقفوا شوي، ما هم عارفين هذا منو، يعني يعرفون العميد لكن اعتقدوا هذا يمكن من اهله، يعني احد الضيوف، ما هم عارفين هذا الشخص اللي يهلي فيهم في مزرعة العميد عند الباب منو، ما هم عارفين. ايه هل يا هلا ويا مرحبا، شوي ويعطيهم هالقصيد وشوي ويصرخ ويعني تعرفون هازيج بعض أهل البادية في الترحيب في الضيوف. يعني مرات يعني أنت يشعل فيك الحماس والروح الفخر بالنظام العربي والعروبة هالعادات الجميلة هذه. يقول احنا وين زمان ما شفنا هالمنظر. يعني المهم يرحفنا يا هلا يا مرحبا حياكم الله. واللبس لبس بدوي يعني لبس أهل البادية اللي يعيشون في البر. يقول الحين وين تشوف اللي يلبس النظام هذا اللبس اللي حاط المحزم محزم السلاح ورافع شوي الثوب فوق شوي ولابس هالشمغ لفة ربطة البادية هذه. يقول منظرة تقول هذا عايش في سنة 1920 مستحيل في 2014. يقول احنا انبسطنا يعني شوي ويقلطنا على بيت شعر. يقول يا ابو طلال احنا شفنا بيت الشعر والاجواء البدوية اللي هو مسويها كأنك عايش في بادية سوريا عام 1980 1970. يقول بيت الشعر الأصلي وشبة النار اللي في زاوية البيت وهالقلال وهالقهوة وجنبك منك تشوف الصميلة واللي هو فيه اللي هو اللبن وناكتين ثلاثة هناك. يقول منظر مستحيل موجود في دولة الآن تشوفه. يعني كأنك أقولك في بادية سوريا. يقول انبسطنا على هالجو أشوي ولا هالرجال هذا نفسه وإحنا مذهولين. يقول وإحنا جالسين بس نطالع بهالولد هذا الرجال هذا ماسك هالذبيحة وصلخ وتقطيع وحاط هالجدور أمام عيوننا وتطبخ الجدور. يقول نظام بدائي لكن جميل جميل جميل. وكل شوي جاينا وتقهو وتقهو وتقهو وشايات وضحك وسوالف. يوم جلس يرتاح وطبعا كان معاه معاونين جايبي له يعني بعض الشغالين يعني معاه يعاونونه في موضوع الطبخ لكن هو اللي يطبخ ويقول له بس يعني يستوي بلغني ويروح ويرد ويروح يرد. المهم لا جلس معانا. يقول احنا من الحياة يعني خجلنا نسأل العميد ونقول له هذا منه نخاف انه يطلع يعني احد من اهله ولا شيء يعني. فاحنا ما لنا شغل يعني رجل يرحب فينا وجزاه الله خير واحنا مبسوطين. شوي يجلس عندنا وسوالف يا هلا بضيوف الرحمن يا هلا. يقول كلام مسلسلات البدوية الأصيلة هذه. المهم شوي وحط لنا العشاء ولا ذاك العشاء اللي ما ذوقه في هالوقت هذا. ما هو أكل مطاعم وأكل ما أنت تدري ما تدري شو مسوين فيه. أكل الرجل طبخه قدام عيونك وفنان. يقول استمتعنا في الأكل وفي الجو وبعد الأكل جاب لنا هالقهوة وهالشاي وضحك وسوالف ويوم انبسطنا على الجو. والجو كان وقتها براد يعني لا تكييف ولا شيء وقاعدين احنا في البيت الشعر وانتم عارفين بيت الشعر الاصلي سبحان الله بالصيف يهوي يجيب لك نسمة هواء عجيبة وفي الشتاء سبحان الله يطبق على بعض حتى قطرات المطر ما تخر منه. هذا الاصلي مو الحين اللي تشوفونه اللي مصنعه. المهم يقول احنا تكينا ومستانسين على هالوساد على هالزل الحياكه اللي هي الحياكه البدويه القديمه. شوي هالرجل هذا يقول احنا عرفنا ان اسمه عبد الكريم. شوي جايب الربابه. يقول يا ابو طلال حط الربابه وقعد يجر فيها الربابه ويغني. ولا ذاك الصوت الشجي الحزين اللي قطع القلب يقول احنا اصلا كنا نقول حق العميد الله يخليك يعني لا تلزم علينا واحنا ورانا سفر اليوم الثاني ونرجع الفندق ننام ونرتاح. يقول سحب فينا الوقت لأذان الفجر وصلينا الفجر واللي صلى فينا هذا عبد الكريم. يقول ويحط لنا الريوق وقلنا له هبة حنا الليلة اللي بعدها جايينك. قال ها استمتعت بالجو؟ قالوا ليش نرجع بيوتنا اصلا اول مرة نشوف الجو الجميل. يقول اتفقنا احنا وزملائنا يعني من الدول الثانية قلنا يا جماعة الصراحة زانت الجلسة والسوالف حلوة وهذا صراحة الرجل هذا عبد الكريم شيء خيالي. يقول اليوم الثاني رجعنا يقول كلنا اجلنا سفراتنا ومبسوطين على الجلسة وجينا كذلك للمزرعة وهالذبيحة وهالسوالف. عاد يوم شفنا عبد الكريم شوي مشغول يعني ابتعد عنا شوي ونمسك العميد قلنا له يا ابو صالح يا اخوي بدون زعل وكذا الرجل هذا منو؟ يضحك قال لهم يا جماعة ايش رايكم فيه؟ قال ايش راينا فيه؟ منو هو يعني؟ هو صاحب المكان ولا شريكك ولا يقرب لك ولا شنو القصة؟ قال لا هذا الله يسلمكم من أهل الجزيرة السورية رجل بدوي وعايش طول عمره في البر وجاي قطر هنا يدور شغل وأنا خذيته عندي واشتغل عندي هنا وصراحة يعني أنا تعجبت منه مثل ما أنتم تعجبتوا. ترى بيت الشعر هو اللي حطه وهل الطبخ ما طبخ ما يرضى يجيب مطعم إلا هو يصلخ الذبيحة إلا هو اللي يطبخ إلا هو اللي يسوي إلا هو اللي يشيل. يقول يا جماعة هذا إنسان ما هو طبيعي. ويقوم واحد من اللي كانوا جالسين من الضيوف هذا هلا أو خوالة من الجزيرة السورية أو من أهل دير الزور يعرف يعني الأصول ولما تقول العائلة كاملة يعرف أنت من فلان من العائلة الفلانية ويقعد يسولف مع عبد الكريم. قال له أنت يا عبد الكريم والله ونعم الرجل وكذا وإحنا منحرجين منك يعني فزيت فينا فز الله يرحم والديك وجزاك الله خير ونبي نعرفك أنت من وين طال عمرك. ويقول له أنا من كان الفلاني أنا من الجماعة أو العشيرة الفلانية. طبعا عشيرة عبد الكريم معروفة ولها جذور في جميع دول الخليج كذلك الدول العربية أنا أقصد يعني عشان لحد يعلق علي يقول لي يعني تقول دول الخليج وتقول دول العربية ليش دول الخليج ما هي من دول العربية عشان بس يعني أميز لكم اللي أنا أقصد يعني دول الخليج اللي هي دول المنظومة الخليجية يعني أقصد. المهم مالكم بالطويلة كلكم خير وبركة يعني على عين والرأس. يقول يوم هذا عبد الكريم يسولف لك على أنت يعني ولد فلان فلاني ويلتفت على العميد أبو صالح. قال أبو صالح تدري أن هذا الرجل عبد الكريم هذا عائلته معروفة وقصتهم معروفة. أنا أذكر حتى خالي يسولف لي يعني خاله الى الان موجود يعني ويسولف لي عن هالعائله عائله كريمه. هذول اصلا كانوا يذبحون بس وقت عيد الاضحى اكثر من 1000 راس غنم ويوزعون على الناس تبرعات والناس المحتاجه ومشهورين جدا في كرمهم مشهورين وعندهم خير ربع. مستحيل ان هذا يجي يشتغل عندك يا ان الرجل هذا ما هو صادق يا أن هذا الرجل حدت الدنيا. أنا ما أصدق. وإذا تبين أتأكد أتصل لك الحين على خالي في سوريا ويعطينا العلم. قال له والله اتصل عليه ويتصل عليه وقال له اسمه فلان فلان فلان. قال له إيه نعم هذا وين لقيته؟ قال والله لقيناه بقطر. قال يا رجل هذا قصته عجيبة غريبة. بالله إذا ما هو يقول لكم القصة أنا ما أقدر أقول لكم، لكن حلفوه واجبروه يقول لكم القصة راح تندهلون. يقول اليوم الثالث وإحنا نجيه، طبعا أنا قلت لهم القصة أن هذا خالي يقول يا جماعة ترى وراه قصة عجيبة، خلونا نسمر عند الليلة ونجر منه العلم. يقول فعلا والروح وأبدا ما قصر. قلنا على يا رجل تعالى استريح استريح قعد وخل سولف وكذا، أجيب لكم الربابة تبوا تسمرون تنبسطون. قالوا له يا ابن الحلال تعال اجلس نبي نسولف معاك شوي. جلس. هذا اللي عرفه يقول له انت يا اخي انا ترى سألت عنك وانت ونعم فيك وجدك فلان وابوك فلان وانتم ناس اهل خير وكرم، وش جابك على قطار يعني جاي تدور شغل؟ معقولة انت تدور شغل؟ انتم عائلة معروفة عندكم خير، يعني مستحيل تطلعون من دياركم، يعني انت صاير عليك شيء فيك شيء؟ انا ترى والله خالي يعرفك ويقول هذا الولد عليه قصة خيالية، سولف لنا يا اخوي. ويقعد يضحك. قال اسمع السالفة، انا الله يسلمك في عام 2000 يعني قبل 14 سنة من لقائهم فيه، هذا عبد الكريم كان عمره 25 سنة. طبعا انا الحين ما اقول لكم على لسان عبد الكريم، على لساني انا اروي لكم شنو قصة هذا عبد الكريم. عبد الكريم عام 2000 كان عمره 25 سنة، وكان ابوه توه متوفي ما صار له 3-4 سنوات، وابوه كان شغال في بيع وشراء الآليات الثقيلة اللي هي الحفارات بأنواعها الكبير والصغير وكذا، لكن ما كان يشتريها إلا للاستفادة من بيعها، يعني يشتري سيارة اللي هي الحفارات أو الدركترات الكبيرة أو الشيء والكبير يكون في عطل أو يكون يحتاج إلى بعض التضبيطات يأخذه يصلحه يضبطه وكذا ويبيعه. يشتغل في الآليات الثقيلة ومعلم عياله، عنده 7 من الأولاد ما عنده بنات، أكبر عياله عبد الكريم. عبد الكريم يعني هو الكبير وهو اللي يفهم، وأبوه دائما يأخذه ويوديه معاه. علاوة على ذلك أبو عبد الكريم عنده خير، يعني من أيام أبوه عنده تقريبا 2000-3000 راس غنم، وكان لهم يعني في موضوع الرعي، لكن بعد ما دخلت الدنيا سالفة الدركترات وكذا وربحها يكون أفضل وأسهل من رعي الأغنام والتعب، فتحول تدريجيا أبوه للتجار، يعني التجارة في موضوع الآليات الثقيلة. الله يرحمه توفى بعد ما سقطت أحد المكائن الكبيرة لهل الدركترات الكبيرة هذه، سقطت عليه وتوفى. فمن يومها تحمل عبد الكريم مسؤولية والدته واخوانه اللي أصغر منه 6. طبعا اخوانه أعمارهم كانوا على 20 و22 و23 و24، هذا الكلام يعني بعد وفاة أبوه، اللي فيهم متزوج واللي فيهم عنده عيال واللي فيهم، وعبد الكريم الوحيد اللي ما تزوج رغم انه وصل عمره 25 سنة. اشتغل بايدينه ورجوله وكان ناجح جدا ومسك بزمام الامور من بعد والده. اشتغل في الآليات مثل ما كان أبوه يسوي، يوزع أخوانه على المحافظات، أنت روح حق الشام جيب لنا الآليات ودور لنا الآليات اللي تحتاج إلى تصليح ويكون سعرها ممتاز ونشتريها، وأنت روح إلى حمص، أنت روح إلى مدروين، ويوزع أخوانه وهو اللي يشتغل. وعندهم كذلك مصنع من أيام أبوهم لصناعة السطحات أو يسمونها المقطورة، الحين تعرفون قاطرة ومقطورة اللي دائما الروس الشاحنات يكون خلفها اللي هو الذيل، أو احنا نسميه سطحة في الكويت، في بعض يسمونها مقطورة، يصنعونها تصنيع هذا عبد الكريم وإخوانه من أيام أبوهم، لأنها أغلبها تحتاج إلى حديد ويجيبون لها اللي هو الشاصي والإطارات ويسوونها سطح، السطح اللي يشيلون عليها دائما الكونتينرات وكذا وغيره. وكان ربحه يعني جميل جدا، وهم أهل الصنعة، فكان شغال عبد الكريم ما شاء الله خير من رب العالمين، وإخوانه مرتاحين. إخوانه فقط مهمتهم أن يتصيدون الشاحنات اللي تحتاج للتصليح، يشترون ويسلمونها لأخوهم، وأخوهم عنده شغيلة أكثر من 50 عامل تحت يدينه اللي هو عبد الكريم، اللي صنع اللي هي الذيل أو المقطورة، واللي عنده يرعون الأغنام، واللي عنده، وأمورهم فل على 10. طبعا عمامهم موجودين، وكل واحد من العمام يعني عنده شغلته، لكن ما هم كانوا في غنى مثل غنى أبو عبد الكريم اللي كان شغال وذكي ومعلم عياله. عبد الكريم رجل يضرب به المثل برجولته، باحترامه، بأخلاقه. عبد الكريم وهو فعلا كريم كان ماشي على أسلوب أبوه في التعامل مع الناس، ودفع للصدقات والزكاة ومساعدة المحتاجين، وسالفة الذبائح اللي كانوا يذبحونها في كل عيد أضحى، يعني ما كان متغير عليهم أي شيء، بالعكس كان عبد الكريم كل ماله ويطور من مهنة أبوه ويشغلها بشكل أفضل. وإخوانه كانوا يحبون عبد الكريم، ووالدته كانوا يعتبرون عبد الكريم هو أبوهم اللي فقدوه. راحت الأيام وجدت الأيام، عبد الكريم هالشاب هالمزيون اللي على سمار، حتى يقول لي يا أبو طلال يوم شفنا عبد الكريم يقول سبحان الله شبيه رحمة الله عليه عبد العزيز الفخم، شلون شوفه على هالطول والجسم اللي معضل والوجه الرجولي على على على انه مملوح، سبحان الله عبد الكريم يشابه رحمة الله عليه عبد العزيز الفخم رحمة الله عليه. المهم يقول هذا عبد الكريم يوم الأيام في أحد الزباين اللي يجيه عنده مقطورة وتحتاج إلى تصليح، ويجيه المصنع يعني وحاطة عندهم، كل يوم 3 يجي يبي يشيك يعني شنو صار عليها، هل خلصت ما خلصت. يقول يوم الأيام هذا الرجل جايب معاه بنته، ولا ذيك البنت يا أبو طلال الصاروخ اللي تولع فيها عبد الكريم، رغم انه مارين عليه بنات كثير لكن ابدا ولا يفكر موضوع الارتباط او الزواج او انه ينشغل عن التجارة، لانه مسؤول عن عائلة كبيرة، اخوانه وزوجاتهم وعيالهم ووالدته وعمامة، عنده بعض العمام اللي حالتهم مادية ضعيفة من ايام ابوه، كان ابوهم هو اللي يساعدهم، يعني عشيرة كبيرة كلها كانت يعني تحت مسؤولية عبد الكريم، ولا هو مفكر أصلا يبتعد أو يخلي أي شيء يشغله عن العمل. لكن ذاك اليوم يوم شاف البنت ويتهول ويطالع البنت ويطالع بنت جميلة، قام يسأل، يعرف أبوها، قام يسأل عن البنت، يرسل بعض يعني زوجات اخوانه وكذا يسألوا لي عنها، وقالوا بنت اصغر منك بسنتين، بنت لا هي متزوجة، بنت متعلمة واخلاق وعائلة زينة. قال بس خلاص، ويروح يكلم والدته ويقول لها يا يمه ابي اتزوج. قالت له والله يا سعلم بارك، والله انت اللي تستحق الزواج، والله يا هنيالها اللي تاخذك يا عبد الكريم. قال لها بس يا يمه انا في بنت معينه ابيها يعني. قالت لها ما عندك هالعشيره هذه كلها، اختار بنت الرجال اللي. قال لا والله المشكله هي ما هي من عشيرتنا، من العشيره الفلانيه، لكن يعني قريبين منهم يعني حولهم يعني في المنطقه اللي ساكنين فيها. قالت له يا ولدي يعني ما شاء الله بنات عمك موجودات وبنات خالتك موجودات وبنات العشيرة كلها يعني أقاربنا، عيال عم أبونا وعيال عم ما أدري منه كلهم ما شاء الله رايح لي على الغريب. ليش يعني؟ القريب أحسن لك، القريب يقاوي لك، القريب يعني يوقف معاك. قال لي يا يما الموضوع ما هو موضوع أنا قريب وما قريب، أنا البنت دخلت خاطري وأنا كنت يعني بصراحة يمكن صارف النظر عن الزواج، لكن هالبنت هذه يعني أنا صراحة حبيتها وما أبي تروح من إيدي. قالت له ما في مشكلة يا ولدي. من بنتك؟ قال لها بنت فلان فلان فلاني. قالت بروح أشوفها، وفعلا راحت شافتها. ولا البنت يعني زوينة، يعني ما هي بنت جميلة مثل ما هو يعني يوصفها، لكن تعرفون الحب أعمى، يعني هو شافها شافها خلاص أجمل الجميلات وهذا ذوقه. فالأم كانت تقول له تقول له والله يا بنت عمك أن طقها 20-0. يقول لها يما أنا أبي هالبنت الله يخليك، أنت تبين راحتي وصحتي وناستي ولا تبين يعني يعني بس تكشخين فيني أني متزوج؟ أنا برتاح بحياتي صح؟ قالت إيه نعم. قال أبي هالبنت. قالت له من عيوني حاضر، وتروح تخطبها وهذوليك ما صدقوا. وقال والله يسأل عبد الكريم والله والنعم ولد فلان الفلاني وصيتها واصل يعني من أول، يعني عبد الكريم أصلا الكل يتمنى أن يناسبه. قالوا موافقين ويخطب عبد الكريم هالبنت. طبعا الخطوبة عندهم هي كتب كتاب، لكن تعتبر بالنسبة لهم أن خطيبته إلى أن يتم الزفاف بشكل رسمي، لكن شرعا هذه زوجته، كتب كتاب اللي الخطبة. المهم فيتردد عليهم كل ما خلص شغله يروح يزورها وكذا، وميت فيها ومبسوط وهي كذلك طاير من الفرحة. عبد الكريم ولد أبدا ولا أحد يقدر يعيب عليه بشيء، مال جيب على قولتهم، رغم أن الولد يعني يشتغل ليل ونهار، أخلاق الكل يحبه ويحب التعامل معاه، يعني كم مواصفات. والبنت طايرة فيه وهو طاير فيها، شهر شهرين وكان يعني يبون يتعرفون على بعض شوي يعني مدة، وبعدين يعني أقل شيء 6 أشهر بعدين يعني الزواج. بعد شهرين شنو اللي حصل؟ خطيبة عبد الكريم حست بالتعب ذاك اليوم، ويقوم أبوها يوديها للمستشفى يشوفها شنو فيها. تحس إن عظامها تعورها، رجولها إيدينها، يوم فحصوها وتجي النتيجة صادمة، البنت مصابة بالسرطان في العظام، ولا وفي مراحل متأخرة والبنت ما تدري. ويقولون حق عبد الكريم سالفة، زعل وتضايق وتعلق في البنت. قال والله ما تخلى عنها الكل، يعني بعد ما يعني الناس استوعبت الصدمة وان البنت يعني حزينة وخلاص تدري انه يعني اكيد هذا راح يتسبب في انهاء العلاقة. البنت الى الان ما تزوجت، تعتبر خطيبة بالنسبة له، ومريضة في السرطان، يعني الرجل يعني راح يكون مخير، يعني ولد الأصول أكيد إنه ما يتركها يعني. فعلى طول بلغهم وجاء وزاره وقال له شوفي أتخلى عن الدنيا كلها ولا أتخلى عنك، وخصوصا في هالموقف هذا أنا حبيتك لما كنت يعني ما في شيء، لما تمرضين أتخلى عنك مستحيل، أنا راح أوقف معاك إلى النهاية. والناس كلها يعني قدرت موقف عبد الكريم وتضحيته لها، وقال لها بس أنا أخذك وعالدك وكل التكاليف علي، أنت تعتبرين زوجتي الآن، وفعلا هي زوجته يعني. قال ولا جزاك الله خير، وحتى أن أسرتها أسرة بسيطة يعني ما عندهم التكاليف وهو عنده خير، وياخذها. قالوا له في مستشفى الحسن اللي في الأردن متخصص في علاج أمراض السرطان ويطير فيها إلى الأردن فحوصات وكذا. قالوا له شوف في مركز البريطاني لعلاج السرطان وهذا هو متخصص يعني في موضوع خصوصا موضوع انه سرطان العظام فلازم توديها لبريطانيا. فقال للدكتور يا دكتور انا يعني انا بحياتي ما طلعت بعيد يعني اروح يعني قريب العراق الاردن في سوريا انحاء سوريا بس برا ما رحت ولا اعرف شلون طريق وكذا. قال حاضر احنا نراسل لك المستشفى اللي في بريطانيا ونحجز لك ونرتب امورك. قال جزاك الله الف خير. الدكتور فزع له سوى له تقارير وراسل وكذا وقال جت الموافقه والله يعينك على التكاليف لان هالمستشفى غالي. قال الغالي يرخص لها او ياخذ زوجته ويطير فيها الى بريطانيا. الكاش متوفر واخوانه شغالين ما شاء الله والامور طيبه ويعالجها. اول شهر ثاني شهر ثالث شهر دخلوا في العلاجات الصعبه شوي اللي هي موضوع الكيماوي ومشت الحاله مشت وسنه تجر سنه وسنه وراها وسنه بعدها وسنه يعني 5 سنوات يعني في منتصف العلاج بعد 2.5 3 سنوات خلاص الرجل ما فيه يعني تراجع والحمد لله الحالة الصحية بدأت تستجيب للعلاج ويعني في أمل لكن التكاليف كسرت ظهره. فقام مسكين كل شوي يتصل على أخوانه في سوريا بيعوا لي الأرض الفلانية وارسلوا لي الفلوس. أخوانه يقولوا حاضرين بيعوا لي المزرعة الفلانية بيعوا لي الحفارة الفلانية اللي جهزناها بيعوا لي السطحات بيعوا لي كذا بيعوا لي كذا بيعوا الحلال وكل شيء تعوض وبإذن الله راح أرجع وأعوضكم على كل شيء لأن هذا بقى يعني ورث أخوانه لكن هو اللي ماسك الأمور كلها وأخوانه واقفين بظهره. قالوا له يا عبد الكريم لو تبي نبيع ثيابنا نبيعها لك أفعلك بس الله يستر عليك وترجع أنت وزوجتك بسلامة. أو يصرف كان عبد الكريم مو بس مهتم في زوجته وعلاجها في بريطانيا وسكن ومصاريف وأدوية ومستشفيات غالية وانتم عارفين الوضع الناس ترسلها الحكومات الآن علشان يتعالجون ما هو قادر يدفع التكاليف فما بالكم في شخص هو اللي على حسابه. الموضوع مرهق ماديا وهو ما هو غني يعني هو صحيح وضع المادي زين عنده كاش عنده شغل أموره طيبة لكن ما هو في الغنى إنه يقدر يصرف بدون يعني أي حساب. المهم راحت الأيام وجت الأيام بدأ الوضع المادي صعب عند أخوانه وساكتين دام إنها مستورة ما عندهم مشكلة أهم شيء أخونا يرجع وأهم شيء أن الله ييسر أموره وهو عارف وساكت وحزين على أخوانه لكن ما يقدر يتراجع. كان يصرف على زوجته ويصرف على أهلها أمها تبي تشوفها يرسل لها التذاكر ويحجز لها وتجي تقعد عندها شهر شهرين مبسوطة في بريطانيا وترجع. أبوها يبي يشوفها عيال عمها يبي يشوفونها يرسل لهم. أبدا ما كان يبخل وكان يهتم في الحالة النفسية لزوجته حتى كان يجيب لها عيال خالتها بنات خالتها بنات عمها علشان يونسونها بتذاكر ومصاريف ولا يقول لها. يوم من الأيام ووالدته عارفة الوضع وساكته وبدوا ينشفون في سوريا لا أملاك لا أرض عندهم يلا بس واقفين على المصنع أخوانهم قاموا يفصلون العمال ما هم قادرين يدفعون رواتب لكن كانوا يخبون عن عبد الكريم. عبد الكريم كان يجي يزورهم يسافر يجي يزورهم يسلم يومين ثلاثة ويرجع حق زوجته. لما يكون أهلها موجودين في بريطانيا معاها في العلاج كان ينزل ويروح ويجي وكذا. في يوم من الأيام سكته والدته قالت لي عبد الكريم. طبعا الصدمة في القصة راح تجيكم بعد شوي. امسكت عبد الكريم قالت لي عبد الكريم انت والله انك ولد شهم وطالع على ابوك واجودي وموقفك رجولي مع زوجتك رغم ان انت الى الان ما تزوجت بشكل علني يعني، لكن هذا يعني انت قاعد تتعامل باصلك وطيبك وكذا، لكن يا ولدي سكر ايدك. قال لها يعني شلون يمه؟ قالت لي يعني تصرف على زوجتك ومصاحبها، احنا ما عندنا مانع بالعكس واحنا نساعدك، اما انك جايب امها رايحه راده على بريطانيا هذه اللي عمرها ما شافت حتى الشام ولا ابوها ولا حتى عيال عمها وبنات خالتها وبنات عمتها والعالم كلها تروح وترد وتسافر على حسابك واخوانك هني ماكلين هوا وساكتين غلط يا عبد الكريم. قال لها يا يمه ما يخالف والحمد لله خلصنا ما بقى شيء وان شاء الله راح نرجع وراح اعوض اخواني كل شيء. قالت له والله ادري يا ولدي انا ما اتكلم عن اخوانك بس اتكلم عنك انت، زوجتك انت صح مسؤول عنها لكن انت مسؤول عن الناس اللي بيجي يسافر ويروح ويرد اهو كيفه، انت تصرف عليهم سكن وتذاكر ومصاريف وراحات وجيات على شنو؟ خلاص زوجتك ربك يعني رب العالمين ابتلاك في هالموضوع وانت واقف معاها ما قلنا شيء لكن هذول لا يستغلونك. قال يا يما ما يخالف المهم مش ارجع رجع بريطانيا. والحمد لله نهاية السنة الأخيرة جت النتائج مبشرة وان المرض يعني راح بالكامل وتعالجت بإمكانها انها ترجع يعني إلى بلدها والأمور طيبة ولا وجلست كم شهر بعد نقاها وارتاحت ونفسية جميلة ورجعوا إلى سوريا. طبعا سوى عشاء عبد الكريم وعزم الناس والناس التمت وجزاك الله خير والكل يعرف قصته اللي قاعد له 5 سنوات صرف اللي قدامه واللي وراه وأخوانه مبسوطين إن أخوهم مبسوط الكل مبسوط عشان عبد الكريم انه مبسوط. قالوا يبا فدوى اللي راح كله اهم شيء رجع والحمد لله يعني رب العالمين ما خيب رجاه يعني ما فيه وانه يعني اللي صرفه كله الحمد لله جت بنتيجة. يعني كلم عمه ابو زوجته قال يا عمي الحمد لله ورجعنا وان شاء الله نبي نحدد موعد الزفاف ونكون رسمي وندخل رسمي قال ما عندنا مانع ان شاء الله بعد شهر. طبعا طول هس يعني السنوات الماضية عبد الكريم من شهامته زوجته هذه يعني يقدرها انها مريضة وعلاقته معها كانت يعني كأنها صديقة يعني او كأنها عفوا يعني كأنها قريبة له يعني يساعدها ومحافظ على الحدود اللي بينه وبينها. لما جاء خلاص يبي يتزوج يعني قال له عمه والله يسع المبارك يا عبد الكريم وان شاء الله بعد شهر. قال اوكي. في هالاثناء عبد الكريم قاعد يشوف الوضع واخوانه شوي يعني متضايقين من وضعهم المادي لكن كلهم قالوا له يبا اللي عندنا بنحطه لك في حفل زفافك باقي لنا شيء بسيط لكن خليك خلص الزفاف ونرجع نشتغل من جديد وإن شاء الله نعوض كل اللي راح. قال لهم أبشر والله من هالعين أني بعوضكم كل اللي راح. قالوا لا تم. قاعدين جهزوا له العرس وهو يزور كل يومين 3 يزور خطيبته زوجته في البيت يشوفها شلون صحتك شلون نفسية الحين ان شاء الله طيبة ان شاء الله كذا وهدايا رايحة وهدايا جاية. واخذوا عندكم هالصدمة هذه هني الان بداية القصة اللي فات هذا كله كان مقدم اصلا. جالس معاها ويسولف وكذا قالت له عبد الكريم ممكن يعني أجلس معك بروحنا يعني بدون ما والدتي ووالدي وإخواني أحد يعني يكون موجود. قال لها إيه بالعكس، قال الظاهر يعني تبيني أتغزل فيها زوجته يعني بيني وبينها. قال أوكي ويضحك. جلس معها قال ها شنو في؟ قالت لعبد الكريم أنا ما أبيك. قالها نعم يضحك. الله قطع سوالفك صراحة. قالت له ترى أتكلم جد أنا ما أبيك. شنو ما تبيني؟ أنا ما أبيك، أنا ما أبي أرتبط فيك، ما راح يتم الزفاف، يعني الزواج هذا ما راح يتم، وأبيك أطلقني وتشوف واحدة ثانية الله يستر عليك. أو ينصدم عبد الكريم، تكلمين جد ولا تغشمرين؟ ترى الكلام هذا ما في مزح. قالت له عبد الكريم أنت ترضى ترتبط بوحدة تحب واحد غيرك؟ لفت فيه الدنيا داخ كأنه واحد ضربة مقلع على رأسه. نعم؟ شنو؟ تحبين غيري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، متى حبيتي غيري؟ 5 سنوات وانت مريضة، أنا راكض فيك من دولة لدولة، أنا في بريطانيا وتونا راجعي ما صالين 2-3 أسبوع، متى حبيتي؟ متى كذا؟ تكلمين جدو؟ شلون تجرئين تقولي لي هالكلام وأنا زوجك؟ قالت له هذا الكلام الصحيح اللي بيني وبينك الآن، أنا أحب غيرك، وعلى فكرة طول الفترة اللي كنت أنا فيها مريضة في بريطانيا على فراش الموت، كان الوحيد اللي مصبرني هو الشخص اللي أنا أحبه. عظيم. نعم؟ يعني مو أنا، يعني مو أنا اللي هديت الدنيا كلها عشانك، مو أنا اللي بعت اللي قدامي واللي وراي علشانك، مو أنا اللي تركت إخواني وأهلي وأصرف عليك وعلى أهلك ومؤديك إلى بريطانيا قعد 5 سنوات، يعني مو أنا اللي هونت عليك اللي أنت تحبينه. شلون كنت تواصل؟ قالت كنت أتواصل وياه كل ما أجلس يعني بروحي، كنت يعني ليل ونهار أسولف معاه بالتليفون. هني عرف هو ليش كان يسدد للغرفة الخاصة مكالمات الدولية، كان يسدد بلاوي، كان يعتقد أنها تسولف مع والدتها لما تكون حزينة ولا مع أختها، ولا طلعت قاعدة تسولف مع عشيقها في سوريا طبعا. وطول هالفترة وهذا المس طبعا ما هم صدق اللي قاعد يسمع، قاعد يصرخ ومهستر وكذا، يا اللي ما تستحين يا قلية الأدب، يا شنو هالحقارة والوضاعة اللي انت فيها بعد ما سويت لك كل شيء تقولين انا احب واحد ثاني؟ مستحيل. سمع ابوها صراخ عبد الكريم ويجيهم يركض، شو السالفة؟ قال تعال يا عمي تعال شوف بنتك هذه اللي عشقت لها واحد وتقول لي ما ابيك، وتلتفت عليه تقول له انا قلت كذي؟ قال لها ايه توك تقولي لي وانك تتواصلين معاه وانك كنت تكلمينه وهو مهون عليك وانا ما تبيني وتقولي لي لازم نقطع العلاقة وانا احب واحد ثاني. قالت يا يبا والله يكذب، والله ما قلت هالكلام، مو صحيح. وتنكر عبد الكريم قدام ابوها. ابوها زعلان، بنتي المريضة في السرطان وتو الله شافاها وانت جاي تتهمها في شرفها؟ ويقعد العم يسب ويشتم في عبد الكريم، يا اللي ما تستحي بنتي توها راجع من العلاج وانت جاي تطعن في شرفنا وفي عرضنا وفي داخل بيتنا، يا كذا، يا اللي فيك الشره مو عليك، على اللي يعطيك مره ويزوجك. وعبد الكريم يا عمي اقسم بالله هي اللي تقول لي، يا عمي يسألها تقول لا يبا كذاب انا ما قلت هالكلام، وقاعد يتهمني يقول لي انت لك علاقه في شخص وعندك عشيق ومن هالكلام. ويقوم ابو هالمره او يطرد عبد الكريم، اطلع برا يا ما تستحي، والله ما نعطيك مره وما تستحق وما ادري شنو، يطرده. عبد الكريم صكت في الدنيا. شو اللي صار؟ شو السالفة؟ وين السنوات كلها اللي افتريت فيها أنا بهالدول؟ وهالمصاريف؟ وإخواني اللي خليتهم على الحديدة؟ والناس اللي تسولف فيني واللي تنتظر موعد زفافي؟ أنا شو أقول حق العالم؟ قال لا، خل تهدى الأوضاع وبعدين الله يلعن الشيطان، والله حسبي الله ونعم الوكيل. شلون تتهمني زور كذي وتقعد تحلف وتقسم، وهي اللي قالت لي ان عندها عشيق وقدام ابوها تقول انه كذاب. رجع البيت وهو متضايق وصاكة فيه الدنيا، ويدخل غرفته شوي بعد ساعتين ثلاث ولا جايه عمه، عم عبد الكريم، ويضرب الباب أو يطلع لعبد الكريم. طبعا لأن عبد الكريم مجهز بيته للزواج وساكن في المدن، ترك بيت الشعر في ذاك الوقت لما رجع من بريطانيا وعنده بيت للزواج، هذا كان مجهزه. شوي ولا جاي عمه أو يضرب عليه الباب ويطلع لعبد الكريم، هلا هلا عمي، هلا والله، انت شو مسوي وانت كذا وانت عمي؟ صاير يا عمي، الله يخليك اللي فيني مكفيني يا عمي، ايش صاير؟ قال العالم مقلوب عليك، وابو زوجتك طالبك محاكمة عشائريا، يعني رايح عند القاضي الفلاني، قاضي يعني من اهل البادية او من العشائر يحكمونه، وهذا القاضي يدفع له اجرته يعني، وجاي ابو زوجتك وطالبك للمقاضاة العشائري، الحق العشائري. قال اتكلم جد عمي؟ قال اي والله، انت شو مسوي؟ انا بلغوني اني لازم اجي انا وعمامك ونجيب جاهيه ومن جماعتنا والعشائر ونجيب الشيخ يعني شيخنا ونجيبك انت، انت شو مسوي؟ قال يا عمي سالفتي عمي انا، يا عمي شو اقول لك؟ اقول لك ان البنت تقول لي انا عاشقه واحد وما ابيك بعد اللي سويت هذا كله؟ ينصدم العم. تكلم جد انت؟ قال ايه اقسم بالله. لكن يا عمي انا يوم قالت الكلام بلغت عمي اللي هو ابو زوجتي، قلت له تعال اسمع كلام بنتك ايش قاعد تقول. انكرت الكلام وتقول اني انا اطعن في شربها، وان انا اللي قاعد اتهمها زور، واني انا اتهمها انها لها علاقه وعندها عشيق، وطردني وزعل، وعلشان كذي الظهر راح طائم طالبني عشائريين، يعني يسمونها تبييض عرض، هذا المطالبة العشائرية تبييض عرض، لأن هذا طعن بشرف. قال المهم يبونا وخروح، وانت اللي عندك الكلام اللي عندك قوله حق الشيخ. ويروحون يجتمعون عند الشيخ بالليل، راضي بحكم الشيخ. قال أنا راضي، أنا رجل ما سويت شيء غلط، وجايبين عمامة وإخوانة موجودين، إخوانة مصدومين، إيش صاير؟ هذه مشتكي عليه أبوها اللي ولدنا رايح معاهم 5 سنوات يصرف عليهم وعلى أهلهم وعلى عشيرتهم، معقولة؟ الكل منذهل. ويتكلم القاضي، يلا تكلم يا المدعي والمدعي عليه، تكلم شنو عندك؟ تكلم أبو البنت، قال هذا يطعن في شرفنا ويتهم بنتي إن لها عشيق، وتكلم رجال وبنتي إنها ما هي شريفة وبنتي كذا وبنتي. يا حضرت قاضي 5 سنوات في بريطانيا تعالج من السرطان، بنتي وينها؟ وين الحب والخرابيط هذا والكلام؟ وإحنا زوجناه على سنة الله ورسوله، والآن جاي علشان الظاهر ما يبيها يطلع عليها كلام ويطعن في شرف. إحنا نبي تبييض عرض أو تبييض الشرف. القاضي التفت على عبد الكريم، صحيح الكلام هذا يا عبد الكريم؟ تكلم. قال يا حضرة قاضي قسما بالله اللي حصل انها قالت لي بكلمك بموضوع، ولما جلسنا أصدمتني بكلامه، تقول لي أنا أعشق واحد ومن زمان وأحبه وماني قادر أتقبلك وأبيك يعني تفصل. أنا انصدمت، قلت شلون تقولين هالكلام وأنت زوجتي وعلى ذمتي وأنا ما قصرت معاك، التضحيات اللي سويتها كلها وكذا. يوم كلمت عمي علشان يتدخل بينه أنكرت الكلام واتهمتني إني أنا قاعد أتهمها وإن الكلام اللي قالته لي مو صحيح. طبعا القاضي ايش قال؟ قال اليمين على من انكر، هي تنكر الكلام؟ قالوا اي نعم تنكر الكلام. قال جيبوها وراح نخليها تحلف على المصحف. ايش قال عبد الكريم؟ قال اكيد مستحيل راح تحلف على المصحف، خصوصا انها كانت تشوف الموت في السنوات الخمسه هذه والله نجاها ومن المرض الخبيث ويعني مستحيل ان تقسم على المصحف، يعني اكيد تخاف رب العالمين وتخاف انه يعني يمكن يرجع لها المرض، تعرفون يعني واحد طالع من مرض يكون اقرب الى الله سبحانه، يعني لما يكون مريض هذا الانسان ضعيف. ويجيبونها ويحطوا لها مصحف، تقسمين بالله انها طعن بشرفك وانه هو اللي اتهمك وان انت ما قلتي لاني احب واحد، وان قالت اقسم بالله العظيم اني ما قلت له الكلام وانه كذاب وانا لا اعشق ولا كذا وانا طالعه من المرض وانا اصلا كنت مخلصه له وهو اللي طعن في شرفي او ينجن عبد الكريم اقسم بالله كذابه اقسم بالله، ما حد مصدقه. وهذا الحكم، ويقوم القاضي ويحكم عليه بستة مليون ليرة سورية. أيام هالمليون هي دية الرجال، حكم عليه بستة مليون، يعني من من من عشان يطفي نار القهر في قلب أبوها وجماعتها اللي كانوا مشتطين وكانوا بيذبحون عبد الكريم. حكم عليه ستة مليون، وحكم عليه إنه يعلق رايات بيضة على كل من بيته لبيت هالمرة هذه، كل مسافة يحط راية وعند كل راية يحط فيها راس من الإبل، يعني الغرامة كاملة طلعت عليه تقريبا 8 مليون ليرة سورية في ذاك الوقت. عبد الكريم المسكين أصلا بعد علاج زوجته هذه، طبعا حكموا عليه إنه يطلقها خلاص، وان حتى ما ياخذ شيء من اللي دفعه من مهر من ذهب من هدايا. ويوم قال حق القاضي سافت الزين تكاليف العلاج، قال له من اجبرك انت؟ من اجبرك انك تدفع وانت دفعت لانها كانت زوجتك، وهذا شيء يعني متعارف فيه وشيء اخلاقي بين الزوج وزوجته. قال يا حضرة القاضي الان هذا اصبح شيء اخلاقي بين الزوج وزوجته، ومو اخلاقي لما هي تتهمني ظلم. قال والله هي قسمت وخلاص في ذمتها، انت تنفذ الحكم وانت رضيت بالحكم. قال لا ماشي، ويجيبوا له كفيل انه خلال اسبوعين ثلاثه يدفع اللي عليه ويعلق الرايات وروس البل وكذا. والمسكين انهار بلحظه، مو هو اللي نهار، اهو اخوانه وعمامه وجماعته كلهم انهار، اصلا كانوا على خط الفقر وكل اللي عندهم كانوا مجهزين حق زفاف عبد الكريم علشان بس يوقفون معاه. الان قعدوا يعني يبيعون كل اللي عندهم، حتى المحل تصنيع المقطوره او السطحات باعوه، ما خلوا شيء يملكونه، الله ستر عليهم حتى ما كان راح يبيعون حتى بيوتهم. ويجمع له المبلغ والوضع شوي يعني نقص معاه كم مليون، ويمر عليه الشيخ اللي هو القاضي بعد اسبوعين ثلاثة من السالفة، زاره البيت، يا هلا عبد الكريم يا هلا بالشيخ حياك الله وكذا. قال اسمع يا عبد الكريم، شوف انا قاضي ابا عن جد، واعرف الرجال البريء من اول نظره، ويشهد الله في محاكمتك ادري انك بريء، لكن حنا ما نمشي الا على الدليل والوقائع اللي عندنا، والبنت حلفت وهو في ذمتها، وأنا يا عبد الكريم لأني عارف أنك مظلوم وأنا مجبر على هالحكم هذا، فأنا جاي أبي أساعدك في موضوع دفع الغرام اللي عليك، وهذه 1,000,000 ليرة سورية مني أنا هدية. قال لا والله يا شيخ، والله ما أخذ منك، خذ فلوسك وجزاك الله خير، وإن شاء الله مستورة وبدبرهم إن شاء الله وبسدد اللي علي ولا تشيل هم. قال يا عبد الكريم أنا بقول لك كلمة واحدة بس عشان أبرر ذمتي. شوف أنت مبين أنك بريء، واللي سويته مع زوجتك ودفعت البلاوي هذه في علاجها، وإحنا ندري وسامعين وعارفين أنها كم تكلف اللي دمرت حياتك وحياة إخوانك، لكن شوف هذا سويته لله عز وجل ما هو للبشر، واللي عند الله ما يضيع، فلا تحزن على اللي قدمته كخير. قالت جزاك الله خير يا شيخ وما قصرت. حتى والدته قالت لا يا ولدي أنا نصحتك وقلب الأم دايما ما يخيب، لكن على كل ولا تشيل هم ولا تضايق يا ولدي، أنت عملت بأصلك، والله نسخة أبوك، ولو أبوك عايش يسوي مثل ما أنت سويت. ويجون أخوانه الستة قالوا لا يا عبد الكريم والله لو ناكل الزلط لو ناكل اتراب إن ما نتخلى عنك، لو تبي نبيع حتى بيوتنا الآن نبيعها. قال لا لا إن شاء الله مستورة وإن شاء الله بسكر وسامحوني. قال لا لا لا تقول هالكلمة يا عبد الكريم، إحنا معاك قلبا وقالبا، وإحنا بظهرك، وإنت ترى بحسبة أبونا يا عبد الكريم، وإحنا معاك للآخر، وإذا على الفلوس اللي راحت الورث فإحنا محللينك ومسامحينك ليوم الدين، وإنت أصلا يعني والد، والوالد ما يسألون عياله وين وديت الفلوس وين جبت الفلوس. قال لهم جزاكم الله خير، والله يا جماعة في نقطة أوضحها لكم، ترى ما تلقى كثير بهالدنيا أخوان مثل أخوان عبد الكريم أن يبيعون الأول والتالي عشان أخوهم، حتى لو يشوفون أخوهم وقع في خطأ يوقفوا معاه للنهاية، ترى نادرا للأسف بهالدنيا هذه البشعة. المهم أكن بالطويلة، عبد الكريم جمع مني منك يا الله، سكر الغرامات وقعد يدعي ليل ونهار عليها وعلى أبوها، حسبي الله ونعم الوكيل، الله لا يوفقك، الله يفضحك، الله ينتقم منك، ويدعي ليل ونهار لكن قلبه مكسور، لا شغل لا مشغلة لا فلوس لا حلال لا ملك أبدا، الوضع أصبح أسوأ من السيء. ويجيه عمه بعد كم يوم لما هدت الأوضاع، ها عبد الكريم شلونك شو الأخبار؟ هلا والله عمي شلونك؟ قال يا عبد الكريم ارفع راسك او لا تخلي اخوانك يشوفونك مكسور، ترى انكسرت انت كسرت اخوانك، اخوانك يقومون بقومتك ويشتغلون بشغلك، ان شافوك مكسور انكسروا وراك. وترى هذه قاعدة لكل اخ كبير على اخوانه، لما تكون أنت الكبير على أخوانك لازم تكون صنديد، تكون رجل بمعنى الكلمة، تحمل المصاعب، أبدا لا تنكسر، ولو انكسرت لا تخلي أحد من أخوانك يشوفك بهالمنظر، نصيحة، لأنك راح تلعب بنفسيات أخوانك كلهم. أنت المفروض اللي ما يهزك ريح، أنت الكبير، حتى الأخت الكبيرة سواسية الرجل أو المرأة. مالكم بالطويلة، السالفة مهني، السالفة أصبحت أسوأ وأسوأ. بعد ما جاء العم قال يا عبد الكريم الله عطاك بنتي هدية بدون مهر وتكاليف زفافك وترتيب بيتك على حسابي. قال له يا عمي أنا وين والزواج وين؟ يا عمي ما تشوف إخواني الآن اللي كانوا شيوخ وكل واحد فاتح له هالديوان وهالمضياف ويعزم في الناس وعندهم عمال وشغيلة وفلوس تلعب بيدينهم، والآن أصبحوا ناس عمالة يشتغلون بإيدينهم عند صاحب المصنع اللي احنا بعناه للمصنع، لأن صاحب المصنع اللي شرى منهم تصنيع اللي هو المقطورة ما يعرف يشغله، فقال حق عبد الكريم وإخواني يبا تعالوا وانتم اشتغلوا والربح بيني وبينكم نص بالنص. فقالوا له يلا ما في مشكلة. فأصبحوا من ملاك إلى يعني ناس عمالة يعني براتب. فيقول له يا عمي تعال شوف إخواني وشوف حالتهم، أنا دمرتهم، ضيعت ورثهم، دمرت حياتي، ضيعت سمعتي قدام الناس، الكل يسولف فيني أني إنسان غبي، شلون هالمرة هذه لعبت فيني وأبوها، واللي دفعت لها في العلاج ودفعت لها في الغرامة ظلم وزور. أقسم بالله يا عمي اللي صار لي ظلم أقسم. قال يا ابن الحلال يعني الدنيا تبي توقف؟ أنا قايل لك تعال ادفع مهر، تعال سو كذا، يبا تزوجها خلها تعينك في هالدنيا بس. قال جزاك الله خير، وفعلا تزوج لكن زواج بسيط جدا جدا، يبيها بس توقف جنبه، النفسية تعبانة ويفكر شي سوي الحالة الآن تعبانة. الكلام هذا طبعا في عام 2007، ويكلمه واحد من أصدقائها قال له يا عبد الكريم سمعنا بقصتك والكل يسولف فيها وانت رجل أجودي والله ما تستاهل اللي صار لك، فاحنا يعني عندنا اقتراح، انت انسان ما شاء الله عقلك متفتح، ليش ما تروح تشوف القديرة تروح تشتغل فيها؟ قال وين اروح؟ قال يا اخو روح على اي دولة من هالخليج مني ومنك. قال والله شر اروح شو اسوي؟ يا ابن الحلال هناك عندهم فرق العملة، لما تحولها يطلع راتب زين على الاقل تحسن معيشتك، ولما تضبط اوضاعك هناك تجيب اخوانك تسحبهم معاك بدل ما يشتغلون العمال عند الناس. قال اوكي، قاعد يبحث يدور اللي قاله واحد يسوي له فيزا الى قطر، عشان لما اقول لكم بداية السالفة في قطر. المهم وياخذ الفيزا الى قطر ويروح، يلا حتى جمع فلوس الفيزا لان اشتراها مشترى، وحتى التذاكر يلا خذاها كلها بالسلف والدين، ويسافر الى قطر. لكن يوم راح قطر، وكلام هذا كان في 2007، انصدم بالواقع. شنو الواقع يا ابو طلال؟ انا اقول لكم، في ذاك الوقت كانت في مباريات بين سوريا وقطر، اعتقد في اول 2007 او اخر 2007، ف الجماهير السورية طبعا اللي سوى اعمال تخريبية هذول ما يمثلون الا نفسهم، انا اكلمكم على عبد الكريم المسكين شنو لقى قدامه هناك. يقول هناك لما راح كان الوضع السوريين في قطر مختل شوي، ليش؟ لان جماهير السورية أجبرت رجال الأمن واقتحموا الملاعب غصبا عليهم ودخلوا ناس بالآلاف وصار الضجة. أترك السالفة هذه، هذا صحيح أنها أثرت على يعني المجموعة السورية اللي موجودة هناك، لكن صارت سالفة ثانية أن مجموعة سورية وهذول ما يمثلون إلا نفسهم طبعا، يعني شوف شتان أو فرق بينهم وبين عبد الكريم. هذول المجموعة كذلك ارتكبوا جريمة، سارقين صراف آلي مال البنك، هذا السحب الآلي، سارقينه بالكامل باللي فيه وصايدينه، وكان الضجة أيامها والناس يعني الوضع صار شوي يعني متشدد أمنيا، وأي واحد يسوي أي مخالفة إن شاء الله مخالفة مرورية يتم ترحيله على الفور على طول المطار. فالمسكين لما جاء كانت الأوضاع بهالشكل هذا، انصدم من شغل واحد إقامته ما هي على مكان العمل. الناس أغلبها ملتزمة في قطر، يعني موضوع الشركات والعمالة ما يشغلون واحد مثلا شاري إقامة أو إقامته على شركة فلانية ورايح يدور شغل براني، ما حد يشغله. الناس تخاف، تخاف من الغرامات، تخاف من الترحيل، تخاف من المشاكل أو إغلاق الشركات وكذا. كانت أيامها الوضع جدا متشدد. هالمسكين تورط، ما عنده حتى يأكل ويشرب، وساكن في غرفة دلوها عليه ناس قالوا له هذول كلهم من أهل ديرتك، كلهم من أهل دير زور ومن الحسكة ومن المناطق اللي حواليك، وهذول في 12 نفر ساكنين بغرفة واحدة، إيجارهم بسيط جدا. ويروح عليهم عبد الكريم قال لهم يا جماعة أنا رجال مقطوع وأنا من المكان الفلاني. قالوا له حياك الله، حياك، تعال تفضل، وإن شاء الله شهر شهرين بس خلنا أدور شغل وإن شاء الله أدفع وياكم الإيجار. قالوا له حياك الله تفضل، سكن معهم. هم الناس يعني هم ناس تدور الشغل ومو ما هي لاقي، يعني الوضع ما هو متوفر يعني مثل ما كان يتصور. فكل واحد يلا يشيل نفسه، حتى أكل ما هو لاقي يأكل ومستحي يطلب، وكل واحد يأكل اللي عنده، يعني عنده مبلغ بسيط يأكل فيه صمونة صمونتين. الكل يدور وظيفة ما هو لاقي، يعني يوم يشتغلون وعشرة 15 يوم قاعدين في البيت. ويقول دخل علينا رمضان، وكان رمضان نعمة من رب العالمين أنقذني. ليش؟ قمت أصوم عن الجوع واروح المغربية احد المساجد القاه ما شاء الله حاطين هالفطور في مساجد قطر بالكامل، في كل مسجد تلقى فيه فطور من اهل الاحسان، الناس اللي تصدق واللي يجيب فطور وفطر صائم وغيره ومن لجان الخيرية. يقول انبسطت في رمضان، افطر في مسجد اكل لين اشبع، هو فطوري هو سحوري. يقول لين آخر رمضان. المصيبة في اللي أنا ساكن معاهم في الغرفة، بدوا يتضايقون مني، يا عبد الكريم يعني ما تدفع معانا إيجار يا عبد الكريم، صبرنا عليك شهر شهرين خلاص. يعني قالهم يا جماعة والله أنا وضعي شوي تعبان، والله ما حصلت وظيفة، اللي عنده وظيفة يدليني الله يخليكم، أنتم وين تروحون وين تشتغلون، اللي عنده أحد يعني شغلة يبي أساعده أنا حاضر. قال له وين، إحنا ترحانا حالك يعني يوم نلقى وعشرة لا. فقال يا جماعة ما يخالف اصبروا علي هالشهرين وإن شاء الله رح أدفع معاكم الإيجار. قالوا له حبيبي ترى إحنا بروحنا ساكنين 12 واحد بغرفة علشان ما احنا قادرين ندفع الايجار، تبينا ندفع عنك؟ لو سمحت دبر نفسك يا جماعه، اصبروا علي الله يخليكم اصبروا علي. قالوا لا ماشي ماشي. بعد يومين ويجيه واحد من اللي معاه في الغرفه، وهذا المفترض انه يكون من عيال عمه من بعيد، يعني من نفس جماعته من نفس العشير لكن من بعيد. قال عبد الكريم تبي شغل؟ قال اي والله على ايدك الله يخليك، علق الادفع حق الشباب ايجار الغرفه، علق يعني اكل واشرب بس خلنا اعدل وضع شوي لين بعدين القى لي الوظيفه المناسبه. قال لقيت لك وظيفه في شركه ويبون حارس ناطور. قال لا ما عندي مشكله، ان شاء الله لو يبوني اشيل طابوق وصخر ما عندي مشكله. قال يلا ابيك تكشخ وتلبس أحسن لبس وتجي معي، أوديك على الشركة اللي يبون الحارس. قال يلا أوكي. وفعلا ويقوم عبد الكريم ويضبط نفسه ويلبس أحسن ما عنده ويرتب عمره، وجاء يبي يطلع عشان يقول له لا خذ معاك جوازك وخذ أغراضك عشان تنام هناك يعني في الشركة. قال لا ما يخالف، خلي أغراضي هني وجوازي معاي واذا اتفقت معاهم على الوظيفه اجي اخذ اغراضي. انا ابي فرقاهم هذول اللي انا قاعد معاهم بالغرفه، جننوني. قال كيفك خل اغراضك، بس اهم شيء جيب جوازك وتعال يعني رتب نفسك. قال انا جاهز، ويروح معاه يوصله الى ان وصلوا الى المبنى، مبنى الشركه. هذول اللي يبون الناطور او الحارس. قال شفت الشركه هذه، تدخل عندهم واسالهم، قول لهم انتم طالبين عماله حارس او ناطور، وراح يقولوا لك اي نعم. قال ما تنزل معاي؟ قال لا لا لا ما انزل عشان لا احرج نفسي وكذا. روح روح انت، يبهم يبون ناطور، روح لهم الحين. قال يلا اوكي. او ينزل عبد الكريم، ولا في مبنى يعني مرتب كذي، يعني مبنى حلو، سور، وافتر من ورا السور ودخل المبنى. اول ما دخل ويلقى فراش اسيوي، فساله قال يعني كلمه هذاك ما يفهم عليه عربي يعني، لكن الفراش يقول له تعال تفضل تفضل، ياشر له يقول له تفضل. فهو شكله عبد الكريم اقول لكم يعني شكله هيبه رزه، وخصوصا اذا كشخ ورتب نفسه تشوفه تقول شيخ هذا، هذا منو هذا. المهم يوم شاف الهندي او الاسيوي، تفضل بابا تفضل بابا. المهم يمشي معاه عبد الكريم، يبي يشوف اي واحد عربي عشان يكلمه يساله يقول له طالبين وظيفه حارس ناطور، ويدخل على قاعه. قال تفضل، ويدخل عبد الكريم على فاله ما يدري ايش السالفه، ويسكر وراه الباب. ولا في القاعه طاوله طويله، واللي جالسين حوالين الطاوله كلهم قيادات امنيه على اعلى المستويات. اهلا وسهلا، او ينصدم ويقوم واحد فيهم يصرخ عليه انت منو؟ شلون دخلتيني؟ ايش تبي؟ ايش الساي؟ يبي يفهمون هذا ايش يبي. هذا ساكت، عبد الكريم ويطالع هالرتب، يعني اعلى واحد عميد واصغرهم كلهم نقيب ومقدم ورائد، وهو اصلا مخالف لقانون الاقامه، يعني كان الفتره هذه يبتعد عن الاماكن اللي فيها رجال الامن عشان لا يقولوا له انت وين تشتغل وشلون يعني مخالف لقانون الاقامه، ليش ما تشتغل في محل اقامتك، يعني من هالكلام هذا. الان دخل قاعه كلها ضباط، ويقوم يصرخ العميد هذا المدير اللي قاعد يسولف معاهم، قال يا حرس عسكري، ويجي العسكري قال هذا حط لي في الحجز. قال ليش سيدي انا جاي ادور وظيفه. قال نعم، قال ادور وظيفه، انا ولد عمي قال لي انتم تدورون على ناطور او حارس. قال حارس؟ داش مركز امني وتقول ابي اشتغل عندكم حارس؟ يا عسكري حطه في الحجز لين بعدين اشوفه افهم شنو قصته. طبعا طلع ولد عمه او هذا اللي من جماعته متفق مع اصدقائه اللي بالغرفه علشان يتخلصون من عبد الكريم، مبتلشين فيه. قالوا يبا ليش ما تقطه الان في احد مراكز الامنيه ويشوفونه مخالف لقانون الإقامة، أو يأخذونه يحجزونه ويرحلونه إلى بلده وخلاص، دام إنه منافع وما هو لاقي له وظيفة هني خلهم يرحلونه يا عم يرجع عند أهله. أو فعلا سوى فيه الحركة وغدر فيه وخلاه يدخل إلى مركز ويدري إنه راح يلتقي في ضباط، ولما يسألهم يقول لهم تدورون على حارس أو ناطور راح يعرفون إن هذا مخالف لقانون الإقامة فيتم ترحيله، وخصوصا الوضع في ذاك يعني الوقت كان مشدد جدا. يعني اغدروا فيه وتم إيداع المسكين هذا عبد الكريم في الحجز. بعد ساعة ساعتين عبد الكريم صاكي في الدنيا يبكي، يقول أنا الدنيا كل مالها وتحط البلاوي قدام عيوني، كل ما أحاول تكسر ظهري، كل ما أتنفس شوي ألقاها جايبت لي طامة أكبر. أنا وين والسجن وين؟ أنا كنت عزيز وما أقصر بأحد، وكنا نضرب يعني إني كنت أمشي على يعني أسلوب أبوي في مساعدة المحتاجين والفقراء، ولا كنا محتاجين أحد، وكنا نملك وخير. حسبي الله عليك يا مره يلي ورطتيني، خليتيني أدفع كل اللي عندي وبالنهاية تتهميني، وخليتي يصير علي ديون، وخسرت إخواني، واغتربت عن ديرتي، ورحت أدور رزق عند الناس، وفوق هذا يغدرون فيني الناس اللي ما هم متحملين وجودي بغرفة. يعني ترى الوضع جدا محزن، محزن جدا. شون وصل لهالمرحلة عبد الكريم؟ يبكي بالسجن شوي ولا جايه العسكري؟ تعال يبيك العميد. او يدخل خلاص عبد الكريم تساوت معاه الدنيا، مو فارقه معاه شيء، داش على العميد ولا همه. قال يا سيدي الله يخليك ويطول لي بعمرك، يعني بدون ما تغلط علي ولا انك تهيني او تجرحني باي كلمه، رحلني لأهلي ديرتي وخلاص، وهذا جوازي عندك وخلاص، وأنا مخالف لقانون الإقامة وخلاص ورحلني. قال أهدى أهدى شوي، عم نفهم منك الموضوع، أنت جايبك هنا المركز وداخل عنينا في القاعة وتدورون حارس؟ شافه معصب وساكت عبد الكريم ما بيتكلم. العميد حس فيه، قال أجلس أجلس ارتاح، وينادي الفراش قال أجيب شاي جيب قهوة، ارتاح ارتاح شوي. جلس. قال انت ايش جابك؟ ايش دخلك علينا هني؟ قال يا ابن الحلال، يعني هذا ولد عمي، ولد عمي غدر فيني وقال لي اذا تبي وظيفه روح ادخل عليهم، هذول شركه ويدورون على حارس، علشان انت اذا شفتني ترحلني وتعرف ان انا مخالف للقانون. وهذا هو ولد عمي، انا الدنيا سكرت بوجهي، انا حياتي من اسوأ لاسوأ، انا حياتي كلها قهر وذل وإهانة، أنا كنت وين وصرت وين؟ خلاص أنا بموت، اختنقت، خلاص رحلني، ما أبي شيء. الحميد حس فيه، حس إن هذا عنده مبين عليه، ما هو من الزعران واللي دام يدخلون مراكز الشرطة وعندهم مشاكل، لا لا، حس إنه رجل، حس إن هذا فيه قهر، قهر الرجال، عرف. قال له زين زين اهدى اهدى، اشرب اشرب شماي، اشرب هالقهوة، ريح. العميد سبحان الله تغير 180 درجة، خلاه يرتاح ويهدي أموره. قال ارتحت الحين؟ تعال امش معاي. او يطلع مع عبد الكريم، ما هو عارف وين يمدي، او ياخذه في السيارة او يمشي فيه. قال ها طال عمرك انت يعني وين موديني؟ تبي ترحلني وكذا؟ يعني فهمني يعني بس. قال يا ابن الحلال ايش فيك انت؟ رحلني ورحلني، انت مو داخل علينا المركز تقول تبون حارس تبون ناطور تدور على شغل انت؟ قال له ايه. قال انا ابيك، انا ابي، انا عندي شغل وابيك تجي عندي، تبي تشتغل ولا لا؟ قال ايه والله ابي اشتغل. قال تعال خلاص. ويوديه الى منطقة الذخيرة، خيرة اللي أقول لكم المزرعة في بداية القصة. قال هذه مزرعتي وفيها أسيوي، والأسيوي يالله يتكلم عربي، وأبيك تهتم في المزرعة وتقعد فيها، وراتبك 3500 ريال. حلوين؟ قال حلوين، هذا فوق الحلوين، يعني $1000 تقريبا. قال فوق الحلوين ولا أحلم فيهم. يا رب لك الحمد، بدت الأمور شوي تلحلح، ويترك عبد الكريم ويمشي عنه. هذا العميد ما هو فاضي، عنده مزرعة وشاريها، والظهر كانت مهملة فترة وما عنده وقت يعني رتبها، وعنده فيها أسيا، والأسيا ما يعرف يعني حق أمور الزراعة وأمور يعني ترك فيها عبد الكريم. جلس عبد الكريم أول يوم مع الأسيوي ويسوي له أكل، أكل مال الأسيويين وكذا، ويأكل الحمد لله مستورة وتكييف ومرتاح، وبال مرتاح شوي، وراتب زين، يعني حاسب بال أنه شوي شوي يعني يسكر اللي عليه الديون. شيء أفضل من لا شيء. بعدها بأسبوع ولا جاي العميد. العميد أول ما جاء يبي يدخل الحديقة أو المزرعة ويشوف كأنها متغيرة. يوم دخل ولا هالبيت الشعر الكبير اللي منصوب وهالفرش وهالشبة النار وهالدلال والجو البادية السورية كلها موجودة في داخل المزرعة وينذهل وطير عيون العميد. لا إله إلا الله، ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الرحمن، منو هذا؟ من اللي مسويك؟ قال عبد الكريم أف عليك طال عمرك، أنا اللي سويت. وين لقيت كل هذا؟ وين شريت؟ وين؟ قال طال عمرك هذول اللي كنت أنت مخزنهم في المخزن، راميهم في المخزن. قال اللي كانوا بالمخزن هذا كنا نرميهم. قال شو ترميهم؟ هذا بيت شعر أصلي، أنا انصدمت إنه موجود عندك وضبطته وصلحته ونصبته لك وحطي. أوه يوم بسط العميد، ما شاء الله عليك بروحك سويت كل هذا، أنت متى سويت؟ قال والله قاعد يساعدني هالأسيوي وكذا، حياك عمي استريح استريح. وهلقها ويوم بسط لأول مرة العميد يحس إنه يملك مزرعة يعني ينشرح الصدر فيها. ذاك اليوم قاعد وهو مذهول يطالع، كل شيء متغير في المزرعة، المزرعة نظيفة، هالنخل المفرفح اللي فاتح ذرعانة كذي قبل معفن وكله وصاخة وكله، والأرض النظيفة، الجو، ومسوي له نفس الشلاء والماء يمشي وحركات. طبعا ما شاء الله عليه هذا يعني عبد الكريم خليط، فلاحة على رعي أغنام، على بيت شعر، على شاعر، على رباء، على رباء، ويجي طال عمرك هالذبيحة الطلي الصغير ويذبحه ويصلخ قدام عمه ويسوي له ذاك الأكل اللي طارت عيون أبو صالح. قال له ما شاء الله تبارك الرحمن عليك. قال يا ولد والله أنت جننتني، ما شاء الله عليك، والله ما خابت نظرتي فيك. تذكر يوم دشيت علي أول مرة داخل القاعة؟ أنا قلت والله لسجن هذا وأبعد عن البلد، شنو الجرأة اللي فيه اللي داش عندنا ويستهزئ بالقانون ويقول أدور شغل يعني مخالف قانون قام ولا خايف من أحد يعني أعتقده في البداية. يقول لكن ما دريت إن ولد عمك مسوي فيك، حلفت إلا أرحلك أنت ولد عمك. لكن بعد ما اشتغلت معاه يعني واللي شفته منك صراحة تبارك الرحمن، أنت صراحة كنز يا عبد الكريم. قال الله يطول بعمرك وما شف شيء. قال إذن عبد الكريم ممكن أطلب منك طلب؟ أنا أصلا جايك علشان بطلبك هالطلب، وأنت الآن أذهلتني، وأنا الآن راح أطلب منك هالطلب وأنا مرتاح جدا جدا أنك راح تبيض وجهي. قال آمر يا عمي. قال أنا عندي قيادات جاييني من الخليج، عندنا دورة وأنا بعزمهم على العشاء، وكنت مستحي لأن المزرعة كانت يعني شكلها ما هو اللي بيض الوجه يعني، لكن ما شاء الله الآن وعلى هالبيت شعر وهالجلسة الحلوة. قال أبشر يا عمي والله لا أبيض وجهك. قال زين بسوي لهم عشاء وأطلب لهم مطعم. قال نعم مطعم، قسما بالله ما يذبح الخرفان إلا أنا، وما يصلقها ويقطعها ويطبخها ويقدمها للضيوف إلا أنا. قال يا ابن الحلال الرجاجيل واجد ونحتاج إلى 4-5 خرفان. قال بس أنا حسبك تقول لي 100 رجال، أحسب تبين أذبح لك 20-30 خروف؟ 4 خرفان يا عمي هذول أسوي لك فيهم ريوق الحين. قال يا ابن الحلال كم جد؟ قال أي والله يعني اعتمد ما انتفش. قال لا أبدا، أو فعلا مثل ما رويت لكم في بداية القصة، يوم جاهم أحد القيادة يقول لي شفناه الرجال اللي يهلي ويرحب وأرحبوا ويا هلا وحياكم الله، يقول إحنا تهولنا يحلفون يقول إن إحنا نسولف بينه وبين بعض. نقول كلم العميد إذا ما يبيها أنا بأخذ معي، اللي يقول أنا بأخذ معي الكويت، هذا اللي يقول بأخذ الإمارات، هذا اللي يقول. طبعا بعد يعني توطد العلاقة بين العميد وبين عبد الكريم، وعرف قصته وعرف معدنه وسأل وطلعت قصته حقيقية، حب من قلب، حس ان هذا كأنه أخوه اللي رب العالمين رزقه فيه. قال يا عبد الكريم، أنت ما هي صنعتك الأساسية تصنيع اللي هي السطحات المقطورة وكذا وشغلها ماشي ومربح؟ قال إيه والله. قال إيش رايك أفتح لك مصنع في قطر عفوا؟ قال له والله يا عم لا تبشر بالخير. قال له جد والله؟ قال إيه. قال له بس يا عبد الكريم ترى تدخل معي شريك النص بالنص. قال لا يا عمي لا حرام عليك، هذا اللي انت راح تدفع راس المال كله خيرك، انا اخذ نسبة بسيطة. قال لا والله النص بالنص. او ينصدم عبد الكريم يقعد يبكي. قال لهم والله تكلم جد يا عمي، يا عمي والله اللي قاعد تسوي معاي هذا ما تخيلت يوم من الايام يجي شخص بهالدنيا يكرمني مثل ما انت قاعد تكرمني. قال يا عبد الكريم انت لما تشغل هالمصنع ويدر الارباح راح تدر علي وعليك، انا اللي اقول لك مشكور، انا اللي ترى انت المهم وراس المال، انت الايد اللي تصنع والايد اللي تجيب الفلوس هي الذهب، ما هي الفلوس، الفلوس ترى تروح وتجي لكن الانسان هو اللي يجيبها. قال الله يبيض وجهك، وفعلا او يفتحون المصنع. قال له يا عمي العمالة المحترفة في إدارة أو تصنيع مثل السطحات وكذا وبيعها وشراءها يعني موجودة في سوريا. قال ما في مشكلة. قالوا صراحة أنا ما أقدر أجيب أشخاص يعني غير أخواني. قال أف عليك، أخوانك الستة تجيبهم. قال جد والله يا عمي؟ قال إيه والله. ويجيب اخوان الستة ويشتغلون شهر شهرين ثلاثة ويبدأ المصنع بالانتاج وبيع وخير من رب العالمين وطلبيات في قطر والسعودية والكويت والامارات وعمان، ويصدرون الى الاردن ويصدرون، ما خلوا مكان، واصبحت شركة تصنيع اللي هم اللي هي السطحات والآليات اللي هي مثل الكونتينرات الخلفية هذه اللي تجي مرات على ثلاجة اللي تجي، صار المصنع هذا معتمد في كثير من الدول العربية وخير من رب العالمين، وكل واحد من اخوانه جاب زوجته وعياله واستقروا في قطر. وطبعا اولهم عبد الكريم جاب زوجته وعياله اللي الله رزقه فيهم بعدين، وكذلك والدته واستقروا في، طبعا ما انا قايل لكم في البدايه ان عمه زوج زواج بسيط وجاب عيال، بس ما نسيت اذكر لكم انه جاب عيال يعني، لكن بعد ما استقر في قطر جاب زوجته وعياله وجاب والدته واخوانه موجودين، وقاموا يشتغلون وما شاء الله الان افتحوا مصنع ثاني لتصليح الاليات الثقيله والشراء وبيع مثل ما كان في سوريا. والعميد فوق الغنى اقتنى، ما شاء الله يعني قاموا يدرون عليه أرباح خيالية، وطبعا تحسنت أوضاعهم، والغنى اللي كانوا فيه أيام سوريا هذا ما يجي الآن 5% من العيش اللي هم الآن عايشينها. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يرزقهم ويفتح عليهم ويرزق هالعميد أبو صالح ويفتح عليه ويعوضه خير يا رب العالمين. تقولوا لي يا ابو طلال تكفى لا تختم القصة لين تقول لنا زوجة عبد الكريم الحقيرة هذه ايش صار عليها؟ انا اقول لكم انا العادة انسى اقفل القصة وانسى اذكر لكم بعض الشخصيات القصة ايش صار عليهم، لكن هذه انا كنت حريص اني اقول لكم ايش اللي صار. هذا الله يسلمكم بعد ما سوت المشكلة حق عبد الكريم واتهمتها وراحت أقسمت على المصحف وكذا، وجتها الخير اللي هو الغرامة اللي حصلوها أهلها من عبد الكريم اللي أقول لكم تقريبا طلع عليه 7-8 مليون ليرة سورية، وهي خذت منها الحصة الأكبر. تزوجت الشخص اللي كانت تحبه، وهذاك أصلا جاها وهو مغمض، وخصوصا بعد ما عرف أنها يعني كسبت الآن أموال كبيرة جدا، لأنه طلع إنسان واطي وعايش على النصب والاحتيال، وكان يكلم كثير من البنات ويعشمهم ويضحك عليهم. وحتى أيام ما كانت يعني تعالج من السرطان وموجودة في بريطانيا، كان يسولف معاها لأنه يدري أن زوجها عبد الكريم يصرف عليها، وكانت هي ترسل له أموال عن طريق أقاربها، عن طريق واحدة من صديقاتها، يعني من اللي هم بنات عمتها وبنات خالتها اللي كانوا يزورونهم على حساب عبد الكريم، وترسل هدايا حق العشيق. المهم تزوجها وصار عندها منه ولدين وبنت. مرت أول سنة، ثاني سنة، وعبد الكريم راح بهالدنيا وتبهذل وصار فيه اللي صار، وهي تزوجت وعاشت حياتها. هذا اللي تزوجها النصاب المحتال خلص فلوسها وعايش يعني مرة متمشكل مع هذا، مرة ناصب على هذا، مرات يطالبونه، مرات الناس تركض وراء، وهي خلاص يعني متورطة معاه أن هذا زوجها، هذا نصيبها. لكن بعد 3-4 سنوات من الزواج طاحت مريضة مرة ثانية. يوم فحصوها قالوا لها يبا الظاهر ان للأسف مرض السرطان رجع لك مرة ثانية. لا إله إلا الله. وبدأ فيك يعني بنفس الأماكن اللي هو في العظام، ولا وفي مرحلة جدا خطيرة لازم تلحقين على عمرك. قالت له ما أنا كنت أعالج في الأردن وبعدين رحت لبريطانيا. قالوا لها لازم ترجعين بريطانيا، لازم يعني تكملين علاجك، إذا يعرفون علاجك لازم تروحين، ترى الوضع خطير جدا وأنت يعني لازم تتحركين. طبعا زوجها يوم درب السالفة قال له والله أنا صراحة أبلي يصرف علي، أنا وين أوديك علاج؟ لا يبا هذا يومك وكيفك. قالت لا الله يخليك ساعدني، الله يخليك لا أموت، سفرني على بريطانيا. قال نعم نعم نعم نعم نعم، قول شنو بريطانيا؟ لا حبيبتي هذا أيام المغفل عبد الكريم، أنا ترى ماني فاضي لك، حتى مستشفيات هني في سوريا ما راح أوديك، وما عندي حتى حق الدواء. المهم خلافات، وهي تبكي الليل مع نهار، زهق منها. يوم الأيام صحت الصبح ولا ماخذ عيال الثلاثة وهارب منها ومطلقها، وقالها روح اذلفي ارجعي عند بيت أبوك، وأنا مالي شغل فيك، روح أنت مرة مريضة خلي أبوك يعالجك. أو فعلا رجعت عند أبوها، وأبوها ما قدر يسوي لها شيء، حتى وضع المادي في ذاك الوقت كان تعبان، والبنت أجلست في بيت أبوها. لكن مرت فيها السنين وهي ما تلقت العلاج، وبعدين جت أحداث اللي هي أحداث سوريا وضاعت أخبارها، ما حد يدري وين راحت، وين عاشت ولا ماتت ولا إيش صار فيها، ما حد يدري. لكن آخر أيامها أن زوجها حرمها من عيالها وطلقها وتخلى عنها وهرب بعيد عنها. هذه يعني هذه حوبة المسكين هذا عبد الكريم، ورب العالمين عوض خير على اللي صار معاه كله. هذه نهاية سالفتنا، وسامحوني يعني على القصة القصيرة، وفمان الله مع السلامة. قبل لا أنهي الـ الفيديو هذا، بما أنك ما سكرت الـ القصة أو الفيديو، أحب يعني أنوه على شيء بسيط جدا. مرات يعني الإنسان يخطئ، ومن فينا ما يخطئ يعني، ومرات الإنسان يعني تجاوز الخطأ ويعترف بخطأ. فأنا يعني إنسان، إذا يوم الأيام سرت قصة وأخطأت بلفظ، أخطأت مسمى، نسيت اسم مثلا، أسماء في القصة أكثر من 10 شخصيات وخربت بين اسمين، يعني أنت فاهم إن أنا شنو اللي بقوله لك، أنا وصلت لك الفكرة، لكن لا تدقق على اسم تخربط، لأنك لو تجلس معاي الحين وتسولف معاي قصة لمدة 5 دقائق لابد أنك تخطأ لفظيا ولا لغويا ولا، يعني هذا شيء طبيعي بالإنسان، يعني الإنسان ما هو آلة، ما هو راديو، ما هو تسجيل، يعني هو بث مباشر الإنسان، يعني لابد تتوقع الخطأ. حتى رؤساء الدول وكبار الشخصيات في العالم لما يطلع في بث مباشر، يعني ما هو في مونتاج ويقص وكذا، تلقى في خطأ، والخطأ وارد عادي. حتى المذيع إذا أخطأ يقول عفوا المعذرة وعادي، يعني يكمل عادي، هلا أنا إنسان طبيعي يعني. فأنا سامحوني إذا في خطأ يعني غير مقصود، وهذه طبعا مرة ثانية نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.